لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتقوا الله تعالى واشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر. فعلينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته. لطائف المعارف، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. برنامج نعرض فيه أقوال أهل العلم فيما يختص بشهور العام وبمواسمها من الطاعات. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على استغلال هذه العشر وعلى التنافس في الخيرات فيها، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. هذا الحديث رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. وانظر إلى اهتمام السلف بالعمل بالأحاديث. قال زاذان: كان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وهذه الأيام يجتمع فيها خيرات كثيرة مما قد لا يجتمع في غيرها. ومن أهم هذه الأمور العظيمة التي تجتمع في هذه الأيام كثرة ذكر الله عز وجل وحج بيته والصيام وذبح الأضاحي. فالحج من أعظم العبادات ومن أكثرها أجرا، وهو ركن من أركان الإسلام وواجب في العمر مرة واحدة، ووجوبه على الفور لمن استطاع إليه سبيلا عند جمهور العلماء. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على استعجال الحج. ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. وقد تكاثرت الأحاديث في بيان فضل هذه العبادة العظيمة. فعن ماعز رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حج أو حجة برة أي مبرورة تفضل سائر الأعمال، كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال ابن حجر: قوله رجع كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. فالذنوب بالحج تغفر. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، إذا اعتمرتم حجوا، وإذا حججتم فاعتمروا، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مسح الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه، بل قال عليه الصلاة والسلام: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قالوا: بالجنة؟ قال: نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا عن يمينه وشماله. وقال عن يوم عرفة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ رواه مسلم. وفي رواية عند الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وعن أنس قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب، فقال لبلال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل آنفا وأقرأني من رب السلام وأخبرني أن الله عز وجل غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. قال عمر: كثر خير ربنا وطاب. ولذلك وقف الفضيل بن عياض بعرفة فنظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة، فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. وقال سفيان بن عيينة عن نفسه: شهدت 80 موقفا. كم حج؟ حج. شهدت 80 حجة أو موقفا، وكان يقول في كل حجة: اللهم لا تجعله آخر العهد بك. والحجاج والعمار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فكان يقول في كل عام: اللهم لا تجعله آخر العهد بك. قال الراوي: فلما كان آخر عام قال: استحييت من ربي فلم أقل شيئا، فمات في ذلكم العام. وقال سويد ابن سعيد: رأيت ابن المبارك بمكة فأتى زمزم فاستقى شربة من ماء، ثم استقبل الكعبة فقال: اللهم إن ابن الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة، ثم شربه رحمه الله. هذه بعض الأجور، أليس من حرمها يكون محروما؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. لطائف المعارف، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتقوا الله تعالى واشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر. علينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته.